فأنا ما عملت في الإرشاد السياحي في حياتي إلا يوم واحد اللي رحت عشان أطلع على يعني هذا الأمر وتركت الأمر. أنا في الثانوية العامة إخواتي أطباء وكانوا عايزين نلتحق بالطب عشان إيه أحلام الشباب بقى مستشفى الإخوة بقى ونعمل إيه ده تخصص كذا ده تخصص كذا بتاعتنا. لكن قدر الله ما شاء فعل إن كانت أول سنة لنا ليا في الثانوية العامة كانت المستوى الرفيع أول سنة في الثانوية العامة كنت أنا كانت دفعتنا يعني سنة 75 فالمستوى الرفيع أنا خدت في الأستاذ هاي في اللغة العربية لأن من زمان وأنا في سنة أولى إعدادي وكانوا كنت أكتب شرح لمنتيشي حاجات كده على قدي يعني وأقرأ وأكتب وكده فأخذت اللغة العربية كمستوى رفيع جبت فيها 8/10 وبعدين خلاص إذا الرغبة الأولى راحت منك كل الدنيا تستوي فخلاص بدأ أن ننظر في الإيه إخواتي بقى وفي الأولويات رحت كلية الأداب ما عجبنيش أداب المهم في لحظة يأس يعني كان بيدونا دليل الكليات زمان فقعدت أدور على الكليات والكلام ده لقيت حاجة اسمها الألسن إيه الألسن دي جمع لسان وبتاع من زهقي دخلت كلية الألسن خلاص وأنا يائس بقى والكلام ده فدخلت كلية الألسن قلت ما أشوف إيه جمع الألسن ده قال لي اللغات إنجليزي وفرنساوي وإسباني وطليان ولغات شرقية وألماني قلت لا ألف على الأقسام بتاع كلية عشان أشوف اللي يناسبني رحت قسم إنجليزي على طول أول قسم على أساس العيال إنجليزي وبندي دروس وحاجات زي كده رحت لقيت العيال جايين من معهد بريطاني وجايين من مش عارف مين بيتكلموا إنجليزي لبلب وأنا تايه في وسطهم واخد بالك وأنت عارف أجارك الله من المدرسين اللي كانوا يدرسون إنجليزي لا لغة ولا نطق حلو ولا بتاع فإحنا واخدينها بالفواسي كده في الإنجليزي فلقيت قلت إنجليزي أنا هروح في داهية لو جيت في وسط العيال دول وأنا أصلا لما جبت المجموع ده هوت واخترت ألسن كمان قال لي انت فاشل وحياتك فاشل وحتى في اختيارك في اختياراتك فاشل فعندي غصه كبيره جدا انا مش فاشل حقيقه جواد يجي وكذا مره يعني مش مش مش لسه يعني مشوار السباق طويل يعني قعدت الف بقى كليات انجليزي ما نفعش فرنساوي ولقيت العلب اللي برضه الماني طبعا اللي قاعدين كلهم يعرفوا ألمانة بس سمعت كلمة نفرت من القسم واحد بيقول له واحد دزمخنشت فبقول له ايه دزمخنشت دي قال لي يعني ولا يهمك قلت له بلا ولا يهمك هي الكلمة العجرمة دي وبعدين قعدت أسأل الطلبة قالوا ده صعبة ونشفة ست ألماني رحت طلياني عجبني ولقيت الكلام بتاعه رشيق يعني رفيق يعني كل كلمة تتابع حرف متحرك في فلاور مثلا يبقى فلوري كده يعني ايه لازم ايه عايزه واحد رقيق قوي يتكلم يعني قلت حلو افضل كده فاضل القسم واحد بس هدخله بقى عشان ايه يبقى كده عملت اللي عليا والكلام نزلت قسم اسباني احنا كنا زمان في علمونا في الانجليزي نكتب النطق بالعربي بوك به واو كاف تمام فكنا نكتب النطق بالعربي عشان نعرف ايه نقراه هم علمونا كده فاستعنت بالفكرة الجهنمية دي على الايه على القصة دي اول ما دخلت المعيد كتب لنا كلمات على السبورة نينيو انيو سينيوريتا سينيور كده انا اكتب سينيور يعني سيد سينيوريتا كده وبعدين الاستاذ يقول لنا حد ينطق كله طبعا ما يلزقش النطق من اول مرة عندنا بقى قدام الايه قدام الهاكات كده يقول لي دي اقول له نينيو نينيو يعني طفل يعني تمام دي انيو يعني انيو يعني سنه سينيوريت سينيوريت انت عارفينها يعني تمام برافو عليك انت درست اسباني فين وبتاع قلت له انا بلقط بسرعه وحاجات زي كده وخلاص وركبت الموجه دي ولقيت الطلبه كلهم جايين لي وانت ايه ما شاء الله تعرف مش عارف قلت له انت عارف انا مشطف وحاجات زي كده وبتاع نفسي اتفتحت بقى قلت بقى انا هسيب القسم الاسباني اللي الراجل عرفني فيه وكان ايامينا المعيد مش الدكتور اللي يعرف طالب يبقى الغنيمه البارده بقى تمام فضلت في القسم الاسباني اللي هذا ووصلت الحمد لله كنت من الثلاثه الاوائل دايما في الجامعه ورحت اسبانيا في منحه من معهد الثقافه الاسباني سنه 78 وهناك بدا التزامي واعفاء لحيتي في اسبانيا ليه لانه ما عرفتش اقعد فلاح بقى وفجاه راح اوروبا وانت عارف اوروبا والرحله في اوروبا بقى حبست نفسي في البانسيون

وانا عارف ان طبعا اسمع هذا الكلام يشوف اساء بين الظن وانا قلت الله يشفيه ومش عارف ايه وانت فاهم وانا فاهم يعني تمام. طبعا في ثنايا هذه الهجمة الرهيبة ذكروا اشياء مغلوطة انا ادفعها منذ 20 سنة كأنني أخاطب صما بكما عميا، وهم ليسوا أغبياء، هم عارفين كويس جدا أنا ماذا أقصد، لأنهم قصوا الفيديو وعرضوه على الناس مقصوص، فكل ما أقول أنا نادم يوم يكبرها كده وحطها كده، وأنا جنين على الناس يوم حطيتها كده عشان يبقى نادم وجنين على الناس ويخرب بيتنا في الآخر، تمام؟ هم عايزين في الآخر يوصلوا لهذا، لكن لو تركوا الفيديو كله فيه رد عليهم. أنا الحقيقة لأول مرة في حياتي أتابع المعلقين على الفيديوهات بالألوف المؤلفة. أنا ظننت أن التواصل في الجامعة يعني اشتعل، أنا ما أعرفش حاجة، ما أعرفش اشتعل ولا اشتعلش، بس أنا اتهيأ لي كده من كثرة الذين يردون عليهم ويسفهونهم. وواضح الفيديو لأن الذين عرضوه وهم يدافعون عني عرض كاملا كان واضح جدا. الفيديو اللي جابوه وطنطنوا عليه وقالوا ان انا تراجعت عن منهجي وتراجعت وابديت ندمي وخربت الاوطان، ده حتى الرجل الكبيرهم الذي تولى الشتم والتقبيح والكلام ده قال كل شيء، انا المسؤول عن الدماء في مصر والمسؤول عن الدماء في سوريا ومسؤول عن الاغتصاب. والله الاغتصاب على اساس ان انا ايه قلت قبل كده ان عائشه جوزت سنها 9 سنين كنت برد عليه برضه تمام، وأتيت ببنيانه من القواعد بالقواعد والعلم يعني تمام، والصفقات التجارية واحد كان رايح يشتري برتقان من واحد بتاع أراضي موالح والكلام ده هو يقول إيه، فقال الرجل صاحب الموالح للتجار لن أبيعكم. ليه؟ لأن الشيخ أبو إسحاق يقول عيد الحب حرام. طيب إيه دخل دي بدي؟ عمرك تتخيل واحد البرتقان بالموالح بتاعته 100 100 وجاي له تجار ويقول مش بايع؟ رايتموها في العالمين عشان عيد الحب وعيد الحب حرام، وهذا بيكرهنا في اهالينا وما نحب ازاي ونعمل ازاي وكلام. شوف فضل يتدرج ويجيب ويجيب ويجيب والكلام ده لحد ما انا تصورتها يقول حاجه بس خاب ظني ان انا المسؤول عن خرم الاوزون والاحتباس الحراري في الكره الارضيه. والله ما بقي الا هذا، انا عامل كل حاجه، كل حاجه انا عاملها، ولان انا بتعامل معامله الاب فكل شيء انا وقعت فيه احذرك ان تقع فيه. ده عندي انا عاطفه موجوده جوايا لا تمنعني اطلاقا من ان اقول انا كنت غلطان. الفيديو ده كان مناسبته ايه بقى؟ اللي هم طاروا بيه وقصوه ولزقوه وعملوه عشان يبدو شكلي قبيحا. كنت أتكلم مع طلبة علم وأنا قلت لهم عندما كنت صغيرا في العلم وصغيرا في السن فوق 20 بقليل بدأت أتعلم فوقعت في أغلاط كأي واحد شادي في العلم بيغلط في الأول. ليه؟ لأن العلم ده صعب جدا، عايز طول عمر وعايز ملكة وعايز قراءة كثيرة وعايز، فسني آنذاك كان يسمح بمثل هذا. فأنا لما طلعت الكتب الأولانية لي فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب وجنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، الأولاني كان كتاب مختصر صغير، وبعدين لما كبرت شوية رأيت أنني قصرت فحبيت أطول بقى وأظهر بقى أن أنا بقيت طالب علمي جيد والكلام ده، فعملت جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. وكان في كتاب للإمام النسائي اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هي فضائل علي بن أبي طالب برضو ده أنا حققت. وبعدين وقعت في أغلاط بحكم سني بحكم خبرتي قلة اطلاعي، فعرفت الأغلاط بتاعتي ورجعت عنها. يعني من الأغلاط اللي أنا وقعت عنها فيها حديث ماء زمزم لما شرب له، أنا عارف أن في ناس من الجلوس يتضررون وصحيح، وهذا الحديث صححه أئمة برضو لكن وضعفه أئمة. فأنا لما يعني استويت وفهمت عرفت إن ده غلط، فكون حديث تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله دي أكبر جناية. هم مش واخدين بالهم لما نقول أنا ندمت فاكرين ان انا عملت حاجة فظيعة جدا يعني، حملوني بقى الدماء ومش عارف تقول الكلام ده. ندمت لاني نسبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقوله. اي جناية اعظم من هذا؟ هم يمكن مش عارفين ان دي جناية، انا عارف انها جناية جدا يعني، وذنب فظيع. اسأل الله المغفرة منه. ليه؟ لان انا اقدمت على التصحيح التضعيف ولم اكن انذاك استويت كما ينبغي. بسم الله. الحديث الثاني مثلا الذي اذكره حديث القدرية مجوس امتي، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم الى اخر الحديث. هذا الحديث حسنه أئمة العلاء وغيره، وحتى اخره اظن شيخنا الالباني رحمه الله عليه، فانا تبعتهم مقلدا. ليه؟ لم يكن عندي الات الاستقلال. انا مش هستقل ولا انا امام كده بالدراع. العلم ده ما ينفعش فيه كذا كلام، والا اهل العلم الحراس على العقيده هيشنشلوك يعني. هذا الحديث تبين لي من البحث والدراسه انه لا يصح. هذا هو الباب الذي قلت انا ندمت عليه، وانا لو استقبلت من ان ما استدبرت ما عملت. وبأوصي ابنائي الذين اعدهم في منزله الابناء، انا لا استنكف ان ارجع عن خطئي، لا سيما اذا كان في نسبه شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ده مساله خطيره جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ان كذبا علي ليس ككذب على احد. ليه؟ لان الحجه تقوم وكلاله دون غيره من اي انسان. لو ان صحابي خالف صحابيا لابد من الترجيح بينهما اذا كان ده رايح يمين ورايح شمال. من اسعد الناس بالدليل بالنص او بالحكم؟ اللي معه الدليل، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في اصول الفقه في مظانه يعني. فده شيء انا مستبشعه وهم مش واخدين بالهم منه. واحد ولا طول عمره ماشي في ياخد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعني؟ او يستعظم ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله ازاي يعني؟ انا بالنسبه لي فظيعه جدا جدا، واسال الله عز وجل الا يؤاخذني. انا كنت باجتهد بقدر المستطاع وبحاول اطبق القواعد والكلام ده، وكان في ذلك الوقت في اللي انا كنت بكتب فيه عايز حد كبير يقيم شغلي. انا رجل محب الحديث والشغف في الحديث والاسانيد، مين اللي يحكم عليا ان انا مش صح ولا مش غلط؟ لازم حد مهم امام. فكان اهم حاجه عندي شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه يرى عملي، وهل انا فعلا ماشي صح ولا ماشي غلط. لحد ما ارسلت له الجزء الاول من شرحي على سنن النسائي. كدوا بخطئي إيه كده، وعد علي أخ من نابلس قال أنا راح الأردن مش عايز حاجة، قلت له خذ هذا وديني الشيخ الألباني اللي هو شرح السنة النسائي. أول مرة أشرح سنة النسائي، وراح الأخ وما جاش وخلاص، وأنا نسيت الموضوع حد ما في إيدي شريط. الشيخ الألباني بيسأل عن شروح السنة الأربعة، فذكر شروح أبي داود وشروح النسائي وشروح الترمذي، وما قالش عن ابن ماجه حاجة. لكن لما جاء على النسائي قال أنا لا أعلم في هذا المجال في هذه السنة النسائي شيئا، إلا أن فيه واحد اسمه حجازي، لا اسمه يعني اسمه حجازي، شرح سنة النسائي وهو شرح مفيد بالنسبة لما ينشر في هذا العصر. اعتبرت ده شهادة لي من الشيخ الألباني، وانطلقت بقى وفتحت إيه يعني فتحت شيتي أن أنا بقى أشتغل وكده، لأن إمام الصنعة في الزمان في ذلك الزمان زكى عملي. تمام. أهو في هذه المرحلة اللي أنا فيها صغير ندمت وتراجعت عن طرق فاتتني في علم الحديث أو حكمي على بعض الأسانيد غير صحيح والكلام دوت لقلة الكتب آنذاك لقلة المصادر وفقري. أنا كنت رجلا فقيرا، وأنا يمكن في مقدمة تنبيه الهاجد هو هذا كتابي الذي مطبوع في 17 مجلد في البحرين، فده يعني أي القصة كلها في مقدمة الكتاب. فكنت فقيرا، صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ب 30 قرش، ما أعرفش أخدها ما أعرفش أجيبها لأنها كانت غالية جدا علي.